أشواقي علمناها منك وبالحب فهمناها يا روح الدار وعطر الدار ويا أغلى قلب أمي عبرت الوجود بلا أي فلك ولا أي موج يناجي السفين عبرت الوجود يا قارئ الدرري عن سيد البشري من جاء بالبشر صلى عليك الله صلى عليك الله فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء ربنا زلي خلق الخلق كمالا وقد يطول الزمان إذا انتظرت الأمان كأنه في اختبار لمن يعد الثواني وقد يطول الزمان إذا انتظرت الأمان كأنه في اختبار لمن يعد الثواني من ضمت درها زادت بها